بسم الله الرحمن يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء Mm-hmm. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اتفرج على اهلك سيب الله يا ابو لمن يشاء يخلق ما يشاء يشاء الذكور ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما لا شريك له يفعل ما يشاء إنه عليم قدير إنه علي حكيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والذي أخرج المرعى فذكر إن نفعت الذكرى. الله الحمد لله رب العالمين. سنقرئك فلا تنسى بلدي وعالدي

Amen.

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله.